بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على السيد المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا في هذه الدروس، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. أشكره سبحانه وتعالى وأثني عليه بما هو أهل له، ثم أشكر كل من كان سبباً في إقامة هذه الدروس العلمية. وكنت قد قرأت تغريدة لأخي الفاضل الدكتور سليمان العيوني لما حضر في هذا المسجد، فانبهر بهذا الحضور وكتب عن ذلك تغريدة. فهذه تعتبر بلا ريب من نعم الله سبحانه وتعالى علينا جميعا، لأن شبكات التواصل الاجتماعي الآن صارت تسحب كثيرا من طلاب العلم عن حضور الدروس مباشرة، وصاروا يستمعون إليها عبر هذه التقنيات. لكن لا شك أن لحضور الدروس تنشيطا للملقي وكذلك للمتلقي، خصوصا إذا كان هذا الحضور الكثيف الذي لم نعده منذ زمن في الدروس العلمية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم وأن يوفقكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يحرمنا جميعا الأجر والمثوبة. أنا عادة ألقي موضوع أصول التفسير أقل شيء في 20 ساعة، والشيخ بدر حفظه الله قرر الكتاب وأنا لا أستطيع رده، ولهذا سأحتال على الوقت قدر استطاعتي، لأن الموضوع كبير جدا ومغربيات 4 أيام لا تكاد تكفي. ولهذا رأيت أن يكون الشرح إنما هو تعليق وبيان للأفكار العامة الموجودة في الكتاب، والكتاب بين يديكم، وسبق أن شرحته على مجموعة من الطلاب في السنة الفائتة. ومن الأشياء التي لا أجد نشاطا لها أن أشرح كتابا لي، فهذا لا أجد له نشاطا. فكتاب فصول في أصول التفسير لم أتعرض لشرحه منذ أن كتبته إلا قليلا، وأيضا لولا يعني إلزام من يجب علي سماعه لما فعلت ذلك، لكن قدر الله ما شاء فعل. أخي محمد الغضيري يمكن يكون شرح كتاب فصول في أصول التفسير أكثر من 10 مرات، وأنا لا أعرف أني شرحته كاملا إلا يمكن مرة أو مرتين. وكذلك هذا الكتاب إنما أيضا قرئ علي لأجل أن أصححه، فكان هذا من أكبر الأهداف عندي فنشطت لذلك. ولهذا اسمحوا لي أن نأخذ بهذه الطريقة، وهي طريقة الإلمام بالأفكار العامة الموجودة في الكتاب، لأن هي التي ستنفعنا. أما لو قرأ القارئ فلن يكفي إطلاقا أن نناقش ولا قرابة 20 صفحة 30 صفحة في هذه اللقاءات. فنقول على بركة الله، فكرة هذا الكتاب أصلا أنه مادة لطلاب معهد الإمام الشاطبي عندكم هنا في جدة، وقد وضعت المفردات ثم أسند إلي أن أكتب لهم هذه المفردات. وكما بين يديكم هذه المفردات فيها يعني مجموعة من الأمور، فيها مقدمات علمية، ثم فيها ما يتعلق بالمصادر، ثم فيها أيضا كيفية الوصول إلى تفسير القرآن، ثم الاختلاف في التفسير والإجماع عليه ويدخل في ذلك الأسباب والأنواع، ثم بعد ذلك في قواعد التفسير والترجيح، والتي يمكن أن يقال عنها كيفية التعامل مع الاختلاف خصوصا قواعد الترجيح. فإذا أصول التفسير في حقيقتها يمكن نقول أنها تقوم على هذه المسائل التي ذكرتها لكم قرابة أربع مسائل، اللي هي المقدمات العلمية، قد يدخل فيها التعريفات وغيرها، ثم المصادر أو الطرق، ثم الاختلاف وما يتعلق به أي مقابله الإجماع وكذا أنواعه وأسبابه، ثم يأتي كيفية التعامل مع هذا الاختلاف التي هي قواعد الترجيح. تقريبا يمكن نقول بأن هذه هي أصول التفسير التي يمكن أن نعرج عليها قدر الاستطاعة في هذه الأيام. في أصول التفسير عندكم في أول كتاب موضوع يتعلق بالتعريف والتاريخ. أنا لن أيضا آخذ كل ما يتعلق بهذا المبحث، لكن المهم فيما يتعلق بأصول التفسير هو التعريف. لماذا؟ لأننا إذا عرفنا العلم نستطيع أن نحتكم إلى التعريف في حال نقاش بعض المسائل العلمية، وهذه قاعدة مهمة ننتبه لها، أن بعض المعاصرين يعني يخلون بهذا الشرط، وهو شرط بيان التعريفات. فمثلا يكتب أحدهم مثلا كتاب في علوم القرآن، لكنه لا يبين ما هي علوم القرآن، فيدخل مسائل ليست من علوم القرآن. كيف نستطيع أن نحاكمه؟ كيف نستطيع أن نحاكمه في ما أدخله وما لم يدخله إن لم يتبين لنا ما هو مراده بعلوم القرآن؟ كذلك في أصول التفسير من خلال دراسة قمنا بها في مركز تفسير تبين لنا أن كثير ممن كتبوا تحت عنوان أصول التفسير عندهم خلل في تعريف التفسير، فبناء على ذلك سيكون خلل في ماذا؟ في أصول التفسير. يعني ما هو التفسير عندك لكي تبني عليه الأصول؟ وبعضهم اعتمد أيضا تعريفا للتفسير عاما وشاملا يكاد يكون يشمل جميع ما يكتبه المفسرون في كتب التفسير، فصار أوسع من التفسير بالمعنى الأخص. فإذا مسألة التعريف هي مسألة مهمة جدا، بمعنى أنك تستطيع أن تستخلص نقدا لما في الكتاب من مفردات تقول هذه تدخل وهذه لا تدخل بناء على التعريفات. فإذا التعريفات هي باب أو هي أول الباب للدخول إلى ماذا؟ إلى العلم. التعريفات هي أول الباب للدخول لهذا العلم. فعندنا الآن في مفهوم التفسير، ما هو التفسير؟ وهذا سبق أن شرحته وأطلت فيه وأكثرت من الكلام عنه، ولذا سأختصر بناء على الموجود عندنا. نشرح العبارة الموجودة في صفحة 15. قال التفسير في الصلاح بيان معاني القرآن. بيان معاني القرآن هذا هو التفسير، ما عدا بيان معاني القرآن ليس من التفسير. يعني ما عدا بيان معاني القرآن ليس من التفسير. كيف نستطيع أن نعرف أن ما عدا بيان معاني القرآن ليس من التفسير؟ نقلب الفكرة بنظرة أخرى. لو قلت لكم مثلا قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول الآية، ما هي العلوم التي تتضمنها هذه الآية؟ هل فيها قراءات؟ احتمال. طيب هل فيها غريب؟ هل فيها ناسخ ومنسوخ على قول؟ نعم. هل تدخل في باب المكي والمدني؟ هل تدخل في باب عد الآي؟ طيب كل هذه الأشياء التي ذكرتها الآن هل في شيء منها يعتبر من باب التفسير؟ هذه كلها في علوم القرآن كمصطلحات في علوم القرآن. لكن إذا قلت ما معنى قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال، هذا دخلنا في باب إيش؟ في باب التفسير، دخلنا في باب المعاني. إذن في الحقيقة التفسير هو جزء من علوم الآية. التفسير هو جزء من علوم الآية، والمفسرون إذا تكلموا عن الآية يتكلمون عن التفسير وزيادة. المفسرون سواء كانوا من المتقدمين من الصحابة والتابعين والتابعين أو من جاء بعدهم إذا تكلموا عن الآية يتكلمون عن التفسير وزيادة. فإذا لكي نفهم على الأقل لماذا نقول إن بيان المعاني يساوي التفسير، وما خرج عن بيان المعاني فهو من علوم القرآن. واضح الفكرة؟ يعني إذن لابد أن نميز يعني تكون عندنا حدود. المشكلة هنا عندنا أننا حينما نخلط بين علوم القرآن وبين التفسير، مثلا كون يسألونك على أنفال آية رقم 1 هل له أثر في فهم المعنى؟ يعني لو كانت آية رقم 20 بتغير المعنى؟ ما يتغير. فإذا عد الآي الأصل فيه أنه ليس له أي أثر في فهم المعاني، ليس له أي أثر في المعاني، لكن غريب القرآن له أثر في فهم إيش؟ في فهم المعاني. لأن إذا قلت لك ما الأنفال، تذهب تحلل اللفظ لغويا تقول النفل في اللغة هو الزيادة. إذا يسألونك عن الأنفال هم يسألونك عن نوع من الزيادة يحددها السياق قصة الآية إلى آخره. لأن لو أردنا أن نفسر تفسيرا لغويا مجردا نقول يسألونك عن الزيادة، هذا تفسير لغوي مجرد. لكن السياق الآن سياق الآيات يبين لنا ما هو نوع الزيادة المسؤول عنه، وهي إيش؟ الزيادة في الغنيمة، يعني عن الغنائم نفسها أو ما زاد عن الغنائم بعد تقسيمها على حسب الخلاف الوارد في قول إيش؟ يسألونك عن الأنفال. إذا دخل غريب القرآن في ماذا؟ في التفسير، ولم يدخل عد الآية في التفسير. بيان هذه الحدود بين هذه المشتبكات مهم جدا. وأيضا أقول لكم يعني قاعدة علمية تضعونها في أذهانكم، وهو التفريق بين المتشابكات في العلم في مسائل العلوم. هذه مهارة لابد أن يتعلمها طالب العلم، وإنما يقع اللبس في بعض المسائل بسبب هذا الاشتراك والاشتباك في المسائل، يعني هذا الاشتراك والاشتباك في المسائل. ولا أستطيع طبعا أن أطيل، لأن المسألة لو أخذنا في تفاصيل هذه ستطول، لكن أذكر لها مثالا سريعا لكي تنتبهوا لهذا. مثلا إذا جئنا إلى بعض المسائل المشتركة بين علوم القرآن وعلوم والتفسير، مثلا علوم القرآن وأصول الفقه مثلا، أو علوم القرآن وأصول علوم القرآن وأصول الفقه، لو نظرنا إلى التشابك الموجود في بعض المسائل، طالب العلم لو لم يكن واعيا للحدود والفروق سيقع عنده إشكالات، وسيظن أن هذه من أصول الفقه وليست من علوم القرآن، ولكن الحقيقة أنها هي من علوم القرآن أصالة، كما أنها من أصول الفقه أصالة وتفصيله في مكان آخر. لكن قصدت أن تنتبهوا إلى هذه الفكرة. طبعا لاحظوا أننا لما قلبنا النظر في علوم الآية سيتبين لنا أن علم التفسير هو في الحقيقة جزء من العلوم المرتبطة بالآية، وليس هو علوم الآية كلها، وأرجو أن تكون هذه الفكرة واضحة. طيب ندخل مسألة أخرى في نفس الموضوع، وهي معرفة الآن الشيء الذي يزيد على التفسير. التفسير كمفهوم مرتبط بالسياق، يعني لابد أن يكون مرتبطاً إيش؟ بالسياق. أي معنى إذا أدخلناه في السياق لا يتناسق مع السياق فهو ليس من باب التفسير، وإنما من باب آخر. وأضرب لكم مثال الآن ليتضح، وهذا اللي قلت لكم اشتراك والاشتباك أحدث إشكالات. الله سبحانه وتعالى يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الآية جاءت في سياق الكفار ولا المؤمنين؟ سياق الكفار. إذا قلت لك ما معنى الآية تقول ليس الأمر كما يظنون، إنهم عن ربهم، إنهم ممنوعون من رؤية ربهم، هذا على قول، أو من كرامة ربهم، هذا قول آخر. الآن بالنسبة للمعنى اكتمل أو ما اكتمل؟ المعنى اكتمل، يعني أنت الآن تعرف أن المعنى اكتمل. إذا منطوق الآية هو هذا، لكن كوننا نفهم من الآية أن المؤمنين يرون ربهم هذه ليست من التفسير، هذه دخلت في باب آخر. هل يصح أن تقول إن تفسير قول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أن المؤمنين يرون ربهم، هل هذا مطابق للمعنى؟ لا، إذا ليس مطابقا للمعنى، لكنه جيء به على مفهوم المخالفة فصار من باب الاستنباط وليس من باب بيان المعاني. هذا الخلط الذي يحصل أحيانا بسبب إيراد بعض العلماء لهذه الفوائد في كتب التفسير، يظن الناظر أن هذا من التفسير، هذا ليس من التفسير، إذن القاعدة الكلية في أن نعرف ما هو تفسير وما ليس بتفسير هو أنه إذا انسبك المعنى المفسر به مع الآية فهو تفسير، إذا لم ينسبك فهو ليس من باب التفسير، سيكون من باب آخر. طبعا بغض النظر عن ما هو الباب الآخر ليس هذا نقاش، وكان على الأقل أن نحدد ماهية التفسير وحدوده. طيب، نفس القضية الآن اللي نحن فيها الآن في ماهية التفسير، لو تأملنا الآن قول الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه وردت في أي سياق؟ سياق اليهود. وسلمان الفارسي، ليس سلمان، سلمان في مثال آخر اللي هو أبو أمامة الباهلي الصحابي، قال هم الخوارج، زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. هل الآية تتحدث عن اليهود أو عن الخوارج؟ السياق على اليهود. إذن كلام أبي أمامة لو قلنا إنه تفسير سيكون في سياق الآية اضطراب، أول الحديث عن اليهود وآخر الحديث عن اليهود ووسط الحديث عن من؟ عن الخوارج، ما ينضبط، ما ينسبك. واضح الفكرة؟ كذلك ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، منطوق الآيات يتكلم عن البيع والشراء، ليس كذلك؟ سلمان الفارسي ماذا يقول؟ يتكلم عن من ينقص في صلاته، يعني يسهو في صلاته، يضيع في صلاته في السهو. لما ذكر هذا قال وقد علمتم ما قال الله في المطففين، يعني هو ماذا؟ عمل قياس. فإذا الآن هذا ليس تفسيرا، هذا نوع من ماذا؟ من تنزيل آية على ما يناسبها، على ما يناسبها. كل هذه القضايا وغيرها الذي لا يعرف ولا يستطيع أن يفك هذه المشابكات يظن أن هذا كله من باب إيش؟ من باب التفسير، وهو ليس كذلك. التفسير مرتبط بأمر منطوق، مرتبط بسياق، إذا لم يكن متناسبا مع منطوق الآية ومع سياقها فهو ليس من باب التفسير، وإنما يكون من باب آخر من أبواب مرتبطة بالآية. نحن هنا الآن أيضا لا نتكلم عن هل هذا التفسير صحيح أو ليس بصحيح، نتكلم هل هو تفسير أو ليس بتفسير، يعني كلامنا عن الماهية، ما هو التفسير. هذا باختصار شديد، وأرجو أن يكون الأمر يعني فيه وضوح، ويمكن أن ترجعوا إلى كتابي مفهوم التفسير والتأويل، يعني شرحت فيه وأبنت عن هذا بتفاصيل موجودة في الكتاب. طبعا المفسر بناء على هذا هو المبين لمعاني القرآن، يعني هو مبين للمعاني. إذن المعرب ليس مفسرا، والذي يتكلم عن أحكام القرآن ليس مفسرا، يعني يخص الكلام عن أحكام القرآن. وكذلك الذي يتكلم عن الناسخ والمنسوخ فقط ليس مفسرا، لكن كلهم محتاجون لماذا؟ للتفسير، يعني كلهم محتاجون للتفسير، لأنه لا يمكن أن يعرب إلا بعد فهم المعنى، لا يمكن أن يبين حكما إلا بعد فهم المعنى، لا يمكن أن يبين ناسخا ومنسوخا إلا بعد فهم المعنى، وغيرها طبعا من العلوم، لكن ذكرت هذه أمثلة. يعني هذه العلوم التي نجدها في كتب التفسير هي من علوم القرآن، وهي مبنية على فهم المعنى. ومثلا على سبيل المثال كي نفهم هذه الفكرة، نضرب مثال واحد في الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ طبعا باصطلاح المتأخرين اللي هو رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر متراخ عنه. عندنا حكم شرعي الآن وحكم شرعي آخر، في عملية النسخ هل تتغير المعاني أو يتغير الحكم؟ الذي يتغير هو الحكم، أما المعاني ثابتة. إذن التفسير في ليس الناسخ والمنسوخ بمصطلح المتأخرين ليس من علوم التفسير أصالة، وإنما هو أثر من آثار فهم المعنى، يعني أثر من آثار فهم المعنى. لما فهمت معنى الآية كذا ومعنى الآية كذا وقع عندي فيه نسخ بينهما فحكمت بالنسخ. فإذا النسخ نتيجة لفهم المعنى، نتيجة للتفسير. هل الفكرة هذه واضحة تماما؟ طيب، لنشان نختصر من ضرب الأمثلة، لكن ممكن ترجعوا إلى أي ناسخ ومنسوخ بنفس الصفة اللي رفع حكم شرعي بحكم شرعي، ستجدون أن الذي ينسخ هو الحكم وليس المعنى. والحكم يعني الشرعي أحيانا يكون هو المعنى بذاته المراد، وأحيانا يكون مبنيا على المعنى، طبعا هذا من حيث العموم. مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الحكم هو التفسير. لماذا؟ لأن القرء بمعنى الحيض هو تفسير وهو حكم، القرء بمعنى الطهر هو تفسير وهو حكم، لكن أحيانا لا، المعنى مستقر والحكم تابع له، يعني المعنى مستقر والحكم تابع له، لكن في هذا المثال المعنى هو الحكم في آن واحد. ولهذا الأحكام الفقهية أحيانا إذا كانت هي منصوص الآية فهي حكم وتفسير في آن واحد، إذا كانت ليست منصوصا للآية فتكون إيش؟ تابعة للمعنى. طبعا أصول التفسير كما أيضا هو موجود عندكم في التعريف، أن الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال بيانه لمعاني القرآن وتحريره للاختلاف في التفسير. طبعا هذا كلام أنا إلى الآن غير مقتنع به كتعريف، لكنه هو محاولة تقريبية لفكرة أو لعملية أصول التفسير، يعني عملية أصول التفسير أنها ترجع إلى أسس معتبرة يعني يحتكم إليها ونحتكم إليها في حال بيان المعاني أو في حال تحرير الخلاف، يعني في حال بيان المعاني أو في حال تحرير الخلاف. لماذا نقول في حال بيان المعاني وفي حال تحرير الخلاف؟ لأن مثلا عندنا الآن نحن الآن أصول معتبرة، إذا جئت تفسر القرآن لابد أن تتبع هذه الأصول، إذا لم تتبع هذه الأصول ستقع في الخطأ والزلل، وهذا طبعا قاعدة كلية تحتاج مستقلة إلى محاضرة، خصوصا في هذه الأيام الذي وقع فيه الخلط والخبط في فهم معاني القرآن من يعني من أناس بأشكال أو بأصناف متعددة جدا، يعني منهم المتشرع ومنهم غير المتشرع، ويعني يظنون أو بعضهم يظن أن أصول التفسير أو ما يقال في أصول التفسير أن هذه نوع من التحكم في فهم النصوص وأنه ليس عليها ماذا أدلة، وهذا ليس بصحيح. ولهذا نحن بحاجة إلى البرهنة على صحة ماذا هذه الأصول، يعني هذا الباب أو هذه الزاوية لا تزال تحتاج إلى من يكتب فيها، وهي البرهنة على أنه لا يمكن أن يجعل القرآن نصا مفتوحا لكل واحد يتكلم فيه أو يتدبر منه أو يستنبط منه وهو ليس عنده أصول علمية يحتكم إليها. طبعا هذا لا يرضى في أقل العلوم دينية كانت أو دنيوية، فكيف بما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى وبيان معاني. طيب طب ما نحتاج نقف عند أيضا أصول أو أهمية أصول التفسير، يعني موجودة عندكم، لكن الذي يعنينا بهذا هو يعني لماذا نستخدم أو كيف نستخدم أصول التفسير من خلال بعض الأحاديث، يعني حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت اللي بين يديكم صفحة 18 أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعائشة؟ قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. هذه القاعدة النبوية الموجودة في الحديث تدلنا على أصل مهم جدا مذكور عندكم في الكتاب، أنه أولا كيف أعرف أن هذا اتبع المتشابه أو ما اتبع المتشابه؟ إذا لابد يكون عندي علم سابق بالمعنى الصحيح، فإذا معرفة المعنى الصحيح أنه صحيح والتدليل عليه هذه مرتبة. الثانية معرفة القول الخطأ أنه خطأ والتدليل على خطأه هذه مرتبة ثانية، فإذا لابد من معرفة القول الصحيح، وإلا كيف تعرف عائشة أن هذا اتبع المتشابه أو ما اتبع المتشابه؟ مثلا اليوم وقد قيلت قبل يأتي أحدهم إلى قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ماذا يقول؟ يقول كل هذه الطوائف إيش؟ في الجنة. هذا اتباع للمتشابه، هذا اتباع للمتشابه، وأيضا هو فيه خطأ في فهم في الفهم لا شك، وليس فيه جمع للنصوص، لأن جمع النصوص يدل على أن الآية لها معنى غير الذي توهمه هذا الناظر، فالذين آمنوا مقصود بهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واليهود اليهودي الذي آمن بموسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث عيسى، والنصراني الذي آمن بعيسى قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، والصابئون وهم قوم كانوا على دين النبي وإن لم يحدد من هو النبي، هؤلاء كلهم هم الذين لا خوف عليهم ولا محزنون. لكن إن الدين عند الله الإسلام، هذا إيش يرد أن يقال إن كل هذه الطوائف إلى اليوم تدخل إيش الجنة أو كلها صواب، فضلا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى. المقصود على الأقل معرفة الأصل الصحيح والتدليل عليه، هذه مرتبة أولى، ثم معرفة القول الخطأ والتدليل على خطأه هذه مرتبة ثانية، والتي أشار إليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تاريخ أصول التفسير نقفزها، لا نحتاج أن نقف عندها لأن في يعني يمكن قراءتها والاستفادة منها. لعلنا ندخل إلى موضوع المصادر اللي هو الموضوع الأول. المصادر التفسير وفي مصطلحات متعددة، بعضهم سماها طرق التفسير، بعضهم سماها مآخذ التفسير كما هو عند الزركشي في البرهان، بعضهم سماها استمداد علم التفسير كما هي عند الطاهر بن عاشور. ويمكن أن يقال إن لها علاقة أو مساس بالعلوم التي يحتاج إليها المفسر. يعني لو أن نظرت إلى من كتب في العلوم التي يحتاج إليها المفسر وما نسميه نحن بطرق التفسير أو مصادر التفسير، ستجد أن بينها تداخلا، المصادر والكلام عنها عندي أنه لا يزال بحاجة إلى أيضا تفكيك. لماذا؟ لأن فيه أيضا أشياء متشابكة ومشتركة. نحن حينما نقول مصادر دعونا ننظر إلى الجيل الأول. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا كان هو المصدر الأول الذي يرجع إليه من الصحابة. لاحظوا مثلا قول الله سبحانه وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذه في سورة لقمان، نزلت قبل سورة الأنعام. وأنزل الله سبحانه وتعالى في الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة استشكلوا هذه الآية وما ربطوا بين هذه الآية وآية لقمان. القرآن مصدر أو ليس بمصدر؟ القرآن مصدر، ومع ذلك ما اهتدى الصحابة إلى أن يفكوا الإشكال الذي ورد عليهم من خلال المصدر الأول. وهذا سنأتي إليه بعد قليل، وننبه على أنه كونه مصدر لا يعني أن يجترئ الإنسان على أن يربط آية بآية. لكن رجعوا إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الظلم في هذه الآية هو الظلم الموجود في آية لقمان، والمراد به الشرك. المراد به ماذا؟ الشرك. إذن كيف نحن وصلنا إلى أن الظلم في آية الأنعام هو الظلم في آية لقمان؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا بين أظهرهم كانوا يرجعون إليه لحل المشكل. أسئلة الصحابة في هذا كثيرة، واستفساراتهم واستشكالاتهم معروفة، فهذا باب ننتبه له. قصدي أننا لن نتكلم عن هذه المرحلة، مرحلة وجود النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نزلنا إلى مرحلة الصحابة، هنا بدأت المصادر، بدأت الطرق. لاحظ الآن الصحابة متوافرون، ما هي المراجع التي يرجعون إليها؟ إن سمينا مراجع التفسير، مصادر التفسير، طرق التفسير، مآخذ التفسير، استمداد علم التفسير، سميها ما شئت. مثال علي بن أبي طالب وابن عباس، كان في بينهم محاورة في سورة العاديات. رجل جاء لابن عباس وكان في الحجر اللي يسمى حجر إسماعيل، فسأله عن العاديات ضبحة، فقال هي الخيل حين تغير في سبيل الله. ثم ذهب إلى علي وكان في سقاية زمزم، يعني ما بين الحجر وسقاية زمزم إلا قريب، يعني قريب. سأل علي فقال: سألت أحدا قبلي؟ قال: نعم، سألت ابن عباس. قال: ما قال لك؟ قال: قال لي الخيل حين تغير في سبيل الله. وأكمل الآية طبعا على أن المراد بها الخيل. فاستدعاه علي وقال: تفتي الناس بما لا علم لك به. هذا الآن من؟ المربي علي، والتلميذ من؟ ابن عباس. فقال: إنما العاديات ذبح الإبل، إنه لم يكن في الإسلام إلا فرس المقداد والزبير، فكيف تكون العاديات ذبح الخيل؟ الآن تأملوا، الآن وردنا نرجع إلى المصادر التي رجع إليها هؤلاء، ما هو المصدر الذي رجع إليه ابن عباس؟ اللغة ولا لا؟ والمصدر الذي رجع إليه علي بن أبي طالب؟ اللغة والأحوال، اللغة والأحوال، يعني اعتمد اللغة، لأنه هو ما دام قال إن الإبل تذبح إذن كلامه إيش؟ حجة، لأنه حجة في اللغة. والأحوال يعني نظر إلى حال، لما نزلت هذه الآيات ما كان في خيل، فكيف توصف بأن الخيل؟ طبعا هذا رأي ابن أبي طالب في النهاية، لكن مقصود أن نفهمها من جهة المصادر. لو كان عند ابن عباس أثر من النبي صلى الله عليه وسلم لقال حدثني بذلك فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عند علي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لقال حدثني بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم ما قالوا هذا. إذن هم ماذا الآن؟ اجتهدوا، لما اجتهدوا رجعوا إلى مصادر. نحن بحاجة إلى أن نرجع بأنفسنا إلى هذا الجيل ونستكشف المصادر التي رجعوا إليها. وأقول لكم حينما نريد أن نستكشف هذه المصادر يجب وجوبا ويعني وفرضا ولزوما أن نكون علميين في هذه المصادر، بمعنى المصدر الذي لا يعجبنا لا ننكره وإنما نثبته. لماذا؟ لأن سيأتينا بعد قليل الإسرائيليات كان مصدرا واضحا جدا، واضحا جدا في كلام في تفسير الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وكان كثيرا أيضا، ومع ذلك تجد أن بعض المعاصرين اليوم ينكر أن تكون الإسرائيليات مصدرا، وهذا خلل كبير في التعامل مع تفسير السلف، وهذا لعله يأتي له تفصيل إن شاء الله. طيب، إذن لو رجعنا إلى طريقتهم في التفسير نأخذ مثال آخر. ابن عباس في تفسير اللمم يقول ما رأيت أشبه باللمم في قوله الذين يجتمون كبائر الإثم والفاحشة إلا اللمم، قال ما رأيت أشبه باللمم مما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر، ثم أكمل الحديث. طيب هذا الآن الذي قاله ابن عباس هل هو تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ الجواب لا، وإنما هو رأى أن معنى هذا الحديث وما فيه يفسر ما في الآية. إذن هم يرجعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت بيانا مباشرا صريحا أو كان في كلامه صلى الله عليه وسلم ما يصح أن يكون بيانا وإن لم يبين أو وإن لم يكن البيان منه مباشرة. كذلك اللغة وأخذنا مثال عليها، وكذلك الأحوال المتعلقة بالنزول، وهذه أمثلتها كثيرة مثل أسباب النزول، مثل القصص المحتفة بالنزول، أيضا الحال العامة المرتبطة بالنزول مثل ذكرنا عن علي بن أبي طالب، هذه كلها كانت مصادر يرجع إليها الصحابة والتابعون وأتباعهم، يعني هذه المصادر الأولية لم يتشكل ولم يتكون بعد تفسير الصحابة فيكون مصدرا، ثم تفسير التابعين فيكون مصدرا، ثم تفسير أتباع التابعين وهكذا. لأن سيأتينا الآن هذه المصادر النسبية بدأت تتكون شيئا بعد شيء، لكن عندما نتكلم عن المصادر الأولية التي ترجع إليها أول المفسرين لهم الصحابة سنجد أننا أمام مجموعة من المصادر. لو أنت سئلت ما هو أكثر هذه المصادر استعمالا، فأكثر هذه المصادر استعمالا، لا نقول ما هو الأقوى الآن الأبلغ، لا أكثر، شيخ عبد الرحمن اللغة، هذا صحيح، لا أكثر هذه المصادر استخداما هي اللغة، أكثرها استخداما اللغة، وأقلها استخداما القرآن، يعني رجوع الصحابة يعني تفسير القرآن بالقرآن اللي نسميه تفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير، إذا كشفت ستجد أنه أقل، ستجد أنه أقل. هذه الحقيقة المسألة بحاجة إلى يعني دراسة، بحاجة إلى دراسة. لماذا؟ لأننا نحن نفترض في الذهن افتراضات، وإذا نزلنا إلى أرض الواقع في الأمثلة وجدنا أن هذه الافتراضات غير دقيقة. من أين جاءت هذه الافتراضات؟ مسألة يعني طريقة عقلية في التفكير لا ندخل فيها الآن، لكن كثيرا ما نفترض نحن افتراضات ولكننا نجد أن الواقع يخالفها، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل في إنكار بعضهم أن تكون إسرائيليات مصدرا في التفسير. ونحن إذا فتحنا تفاسير السلف لا نستطيع أن نغمض عينينا عما نراه بكثرة، بل لا يكاد يوجد آية فيها شيء مرتبط ببني إسرائيل إلا ونجد في ماذا؟ روايات إسرائيلية عن الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين. فهل يكون كل هؤلاء خطأ ونحن صواب؟ لا يمكن. إذن فكرة الكثرة والقلة، ونتكلم عن الكثرة والقلة الآن، فكرة الكثرة والقلة هذه من المسائل التي يجب أو يحسن أن ننتبه لها، وهي بحاجة إلى دراسة لنعرف ما هو المصدر الأكثر والأشهر والأغلب. أيضا في مسألة فيما يتعلق بالمصادر وهي مهمة للغاية، أن هذه المصادر بأجمعها تكلمنا عنها، كل هذه المصادر حتى ما سيأتي غير المصادر، كل هذه المصادر مبنية على لسان العرب، كل هذه المصادر مبنية على لسان العرب، يعني تفسير القرآن بالقرآن يرجع إلى لغة العرب، تفسير القرآن بالسنة يرجع إلى لغة العرب، تفسير القرآن بالأحوال يرجع إلى لغة العرب، تفسير القرآن بالإسرائيليات يرجع إلى لغة العرب، بمعنى أنه لا يمكن أن يوجد تفسير يعتمد على مصدر من هذه المصادر ويكون بينه وبين اللغة إيش؟ تضاد أو تناقض، لا يوجد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فإذا عربية القرآن، عربية القرآن هي المصدر الأكثر شمولية في هذه التفسير، وكل هذه التفسير الموجودة هي تدخل في هذه أو في هذا المصدر الشمولي. وأضرب مثال لتتضح الفكرة، قول الله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كيف فهم عدي بن حاتم الآية؟ والآن يطبق عمليا، فهم المعنى وطبق الحكم، قال عمدت إلى عقالين، يعني حبلين، واحد أبيض واحد إيش؟ أسود، وجعلهما تحت الوسادة، وصار يترقب متى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طبعا أكيد لن يتبين لدى إيش؟ إذا أسفرت، يعني أسفر النار يتبين، معنى أنه سيكون قد إيش؟ أكل بعد الوقت الشرعي. ومنه استدل العلماء على كذا كذا لتعرفون الفقه، لكن ليس هذا المسألة الفقه، لكن مسألة الآن في فهمه، هل فهمه مبني على كلام العرب أو لا؟ بلا ريب ولا لا؟ طيب وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم برضو على كلام إيش؟ إذن بيان النبي صلى الله عليه وسلم تحديد للمدلول العربي المراد، بيان النبي صلى الله عليه وسلم تحديد للمدلول العربي المراد، وتنبيه على أن البيان العربي الثاني غير مراد. فإذن صارت كل هذه التفاسير داخل إيش؟ في باب عربية القرآن. ولهذا نقول أن اللغة هي أوسع المصادر من هذه الجهة أيضا، يعني ما يوجد تفسير من هذه التفسيرات لا يدخل تحت المعنى اللغوي. طبعا قد يقول قائل والمصطلح الشرعي، نقول المصطلح الشرعي أصله مبني على ماذا؟ على المصطلح اللغوي، فالشرع زاد معان لكنه لم يبطل المعنى إيش؟ اللغوي، فلا يزال المعنى اللغوي موجودا. طيب نأخذ الآن القرآن والسنة معا، نجمع بينهم سريعا لأجل الوقت، كم بقي على الصلاة؟ ربع؟ لا، إذا مضطرون نجمع بينهم. لاحظوا الآن القرآن والسنة لأنهما وحي، كيف نتعامل نحن الآن مع القرآن والسنة؟ هل كل واحد منا قادر على أن يأتي إلى صحيح البخاري ويقرأ في صحيح البخاري ويقول أنا سأفسر القرآن من صحيح البخاري، تفضل ماذا استفعل؟ ويبدأ في تفسير في قراءة صحيح البخاري ثم يربط الأحاديث بالآيات، هل كل واحد قادر على هذا الأسلوب؟ الجواب لا. إذن هذا النوع من ربط الأحاديث التي لا علاقة لها بالآيات صراحة بالآيات، يعني عمل يعتبر ماذا؟ يعتبر عملا وإنجازا يحتاج إلى مقدمات علمية كثيرة جدا حتى يصل فيها الإنسان لهذه القدرة. إذن هذا النوع من الربط لا يمكن. كذلك في القرآن مثل ما ذكرنا قبل قليل، الصحابة ومو الصحابة ما انتبهوا إلى الربط بين آية الظلم في الأنعام وآية الظلم في لقمان، فوقع عندهم اللبس. فهل نحن قادرون على أن نقرأ الآيات ثم نربط آية بآية؟ أيضا هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات. لاحظ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كانتا ملتزقتين ففتق السماء عن الأرض. هاتوا لي آية فيها هذا المعنى غير هذه الآية، فيه هذه الآية هذا المعنى أنه كانتا ملتزقتين ففتقهما، يعني فتق السماء عن الأرض. في آية يمكن نقول تفسر هذه الآية؟ يوجد؟ لا يكاد يوجد. يعني هذا معنى فريد في هذه الآية، هو أحد وجوه المعاني في الآية، لكن في معنى آخر أن السماء كانت رتقا لا تمطر ففتقها الله بالمطر، والأرض كانت رتقا لا تنبت ففتقها الله بماذا؟ بالنبات. هذا المعنى موجود في القرآن وغير موجود؟ فإذا جمعت المعاني، أسف، إذا جمعت الآيات التي تحمل هذه المعاني صار في ربط وما صار في ربط؟ متى ربطت أنت؟ بعدما فهمت إيش المعاني. يعني إذا لا تستطيع أن تربط بين آية وآية لبعد أن تفهم المعاني وترى أن هذا المعنى هو عين هذا المعنى. ولهذا بعض السلف قال بعد ما ذكر هذا المعنى قال: وهي كقوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. ذات الرجع ترجع بالمطر مرة بعد مرة، وذات الصدع الأرض ذات الصدع تتصدع بالنبات. فربط هذه الآية في سورة الطارق بآية الأنبياء. كيف ربط بين الآيتين؟ إلا بعد ما بين معنى هذه الآية وبين معنى هذه الآية، ثم رأى أن هذه الآية شبيهة بهذه الآية في المعنى. هل عندنا قدرة أننا يعني أيضا نأخذ المصحف ونبدأ نربط الآيات بهذه الطريقة؟ الجواب أيضا لا. هذه مهارة كبيرة جدا جدا تحتاج إلى مقدمات علمية، تحتاج إلى مقدمات علمية. هذا النوع من ربط الآيات بالآيات أو ربط الأحاديث بالآيات، هل هو من قبيل التفسير المعتمد على النقل البحت أو معتمد على الرأي والعقل؟ هذا تفسير عقلي، تفسير بالرأي، تفسير بالإجتهاد حسب المسميات الموجودة اليوم يعني وهي كثيرة، أنه هذا النوع مما يعمد إليه المفسر بقدرته العلمية، يعني راجع إلى عقله وعلمه. ولهذا بناء على هذا نقول ليس كل من ربط آية بآية أو ربط حديثا بآية أن يكون قوله صوابا أو مقدما. ولهذا لابد أن تعدلوا في أذهانكم أنه ليس هناك قاعدة ترجيحية الآية التي يشهد لها آية أخرى مقدمة، هذا ليس صحيحا، هي قرينة وليست قاعدة. لماذا؟ لأن لو طبقنا هذا على أنه قاعدة مستقرة سنجد أن مخالفات المحققين من الصحابة وغيرهم لهذه الآيات أو لهذا الأسلوب كثيرة. مثلا الطبري رحمه الله تعالى، ونذكره نموذجا سريعا، عند قول سبحانه وتعالى: ثم السبيل يسر، أورد قول جماعة من المفسرين عن أنه يسر له خروجهم بطن أمه، وأورد قول مجاهد أنه يسر له طريق الخير وطريق الشر، ثم قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بناء على هذه القاعدة المفترض أن نقدم قول من؟ مجاهد. لكن قول الجمهور هذا واحد، والسياق على أنه خروج من بطن أمه. هل نترك قول الجمهور والسياق لأجل أن مجاهدا استدل بآية في آية؟ نقول لا. إذن هذه من القرائن وليست من ماذا؟ من القواعد. يعني بمعنى أنه إذا شهد لهذا المعنى آية أخرى هذا في نظرك أنت، هذا في نظرك، لكن ليست قاعدة يحتكم إليه نقول لا أن قاعدة محكمة. كذلك نفس الفكرة في الأحاديث، نفس الفكرة في الأحاديث، أنه حينما تقول هذا الحديث يفسر هذه الآية أي في نظرك أنت، لكنه يبقى أنه ليس قاعدة كلية نقول يقدم، إلا إذا كان واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ارتفع إلى درجة ماذا؟ درجة المنقول البحت الذي ليس لأي مفسر دخل فيه. كذلك إذا جاءت آية وجاء بعدها مباشرة تفسيرها، يعني تفسير سياقي مباشر، ومن أشهرها قول سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. لا يمكن لمفسر كائنا من كان حتى لو لم يكن عربيا، حتى لو كان كافرا وأراد أن يفسر هذه الآية، لا يمكن أن يفسر الطارق بغير النجم الثاقب، لأن السياق فسرها. هذا النوع من تفسير القرآن للقرآن لا يمكن أن يقع فيه خلاف، لا يمكن أن يقع فيه خلاف. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، من هم؟ الذين والذين. إذن هذا النوع من الآيات الذي يتضح فيه ربط الآية بالآية هذا خارج حد النزاع، والتفسير المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم خارج حد النزاع. لكن تكلم عن أن واحد يأتي بآية في سورة ويربطها بآية في سورة أخرى، هذه المهارة تحتاج إلى مقدمات علمية كثيرة حتى يستطيع المفسر أن يبدع في هذا الباب. لا نطيل في هذا، لكن قصدت فقط أن ننتبه إلى هذه النوعية المصدرية. لهذا السبب، يعني لهذا السبب في كون ربط الآيات بهذه الطريقة أو الأحاديث بهذه الطريقة أن راجع إلى إعمال العقل، والأخريات راجعة إلى اللغة، واللغة أوضح. ما نجد هذا الأسلوب كثيرا في تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم، وإن كنا قد نجده عند متأخرين أكثر. لماذا؟ لأن فهم المعاني، فهم المعاني بالنسبة لهم واضح جدا، ما عندهم مشكلة يربط آية بآية، ففهموها من جهة ماذا؟ من جهة اللغة أكثر من كونهم يربطون آية بآية. بل إنه أحيانا يكون في نزاع كما لاحظتم، نزاع في معنى الآية أصلا، يعني نزاع في معنى الآية، هل المراد به كذا أو المراد به كذا؟ فمن يحمله على كذا يشهد له قول الله تعالى كذا، فإذا صار فيها إيش؟ نزاع في الأصل. فإذا المقصود أننا حينما نتكلم عن القرآن كمصدر يجب أن ننتبه أن العقل له تدخل في ربط الآيات، والسنة كمصدر أيضا العقل له تدخل في ربط بين الحديث والآية. ما الذي يخرج منه؟ يخرج منه كما قلنا في القرآن من القرآن اللي هو التفسير السياقي المباشر، ويخرج منه في الحديث النبوي التفسير النبوي الصريح أو المباشر. أما ما عدا ذلك فهو باجتهاد مفسر، والاجتهاد كما تعلمون قد يكون صوابا وقد يكون غير صواب، وقد يكون قويا وقد يكون ضعيفا على حسب الخلاف في ذلك. هذا باختصار النظر إلى القرآن كمصدر، النظر إلى القرآن كمصدر، والنظر إلى السنة كمصدر. طبعا أنواع تفسير القرآن من القرآن أيضا بالسنة ما يحتاج أن نقف عنده كثيرا، موجود وواضح جدا، يعني لو قرأناه مجرد أننا نكرر الكلام. في مسألة هنا مهمة أيضا في صفحة 48، لو كان الشيخ يقرأ كما بعد خلصنا من صفحتين وبركة كذا. تفسير أهل البدع للقرآن بالقرآن، يعني هل يوجد تفسير لأهل البدع يكون فيه تفسير قرآن بالقرآن؟ يوجد أو ما يوجد؟ يوجد. لو كان النظر إلى أن تفسير القرآن بالقرآن من حيث هو حجة مطلقة، فلماذا لا نقبل قول المعتزلة أو بعض المعتزلة لما فسر قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تنتظر ثواب ربها وهي كقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار. طب الآن هو فسر آية بآية ولا لا؟ لو كان تفسير الآية بالآية بهذه الطريقة حجة مطلقة أو تشهد له آية إلى آخره أنه قاعدة، فلماذا نحن رفضنا هذا التفسير؟ واضح الإشكالية؟ إذن يجب أن ننتبه فقط إلى هذه حيثية، أننا حينما رددنا هذا رددناه للوسيط بين الآيتين، يعني فهمه للآية الأولى غلط وفهمه للآية الأخرى إيش؟ غلط، فربط هذه بهذه، وهذا كثير يعني يرد، يعني هذا يرد، ولكنه أيضا ينبهنا على هذه الحيثية أو قصدي على هذه الحجية اللي تكلم عليها وفصلناها، أن الحجية في تفسير القرآن على قسمين، في نوع لا يدخله رأي وفي نوع يدخله الرأي وهو كثير بل هو الأكثر. وكذلك السنة نفس الفكرة، في نوع يدخله الرأي ونوع لا يدخله الرأي، ولعلنا ننتقل إليه إذا كان في شيء في السنة يمكن أن أيضا نناقشه. طبعا في السنة اللي في صفحة 63 مجرد فقط إعادة للتنبيه، أن حينما نأتي إلى التفسير بالسنة ننتبه إلى الفكرة أنه التفسير بالسنة على نوعين، في نوع يكون صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد التفسير مثل قول سبحانه وتعالى، قوله صلى الله عليه وسلم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم باشر التفسير، وهو تفسير صريح وواضح ما فيه لبس. لكن النوع الثاني اللي هو تفسير القرآن بالسنة غير المباشر، هذا مثل ما ذكرنا تفسير ابن عباس للمم، والأمثلة عليه كثيرة جدا جدا. يعني أي استخدام للسنة في تفسير القرآن فهو يدخل فيه من هذا النوع. طبعا عندكم أمثلة في صفحة 65 ما يحتاج أن نقف عندها. في موضوع المقدار، مقدار التفسير النبوي، طبعا موضوع طويل الذيل قليل النيل، يعني ما فيه كبير فائدة، لأن المسألة يعني النظر، زاوية النظر إلى هذه المسألة هي اللي تحل الإشكال. أما أن نقول هل فسر النبي أو ما فسر، لو قلت هل فسر النبي القرآن كامل أقول لك نعم، لكن من زاوية. هل فسر كل آية كل لفظة؟ أقول لك لا. طب هذا تناقض؟ نقول لا، ما هو تناقض، لأن احنا الآن ننظر إلى زوايا. هل وأنا أنظر إلى تفسير القرآن أنه هل يوجد آية لا يعلم معناها إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم معناها؟ هل يوجد آية لا يعلم معناها إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم معناها؟ انتهينا. إذا بين المعاني أو ما بين المعاني؟ بهذا النظر نقول بين المعاني، لكن لا يعني إحنا نقول بين المعاني أنه مثل ما نفعل نحن اليوم يبين كل لفظة كل لفظة، لا، لأن في ألفاظ كثيرة راجعة إلى ماذا؟ إلى لغة العرب، وإلى معرفة الصحابة بالأحوال التي كانت تحف النص. فالرسول صلى الله عليه وسلم وكلهم إلى ماذا؟ إلى هذا الفهم. ليس في الخلاف الوارد بين الصحابة في الآيات شيء يرتبط بماذا؟ بالأحكام العملية، ولم يقع فيه بيان نبوي كما قال الطبري في مقدمة تفسيري، إما أن يكون بيانا مباشرا أو أن يذكر لهم ما يدل على المراد. يعني البيان النبوي على قسمين، القسم الأول يكون فيه بيان مباشر أن ينص على الدليل، والثاني أن يشير إلى المراد. لكن غير ذلك المسألة فيها سعة، يعني المسألة فيها سعة راجعة إلى الإخبارات وإلى وإلى. مثال أذكر لكم مثال لكي تنتبهوا، لأنه التفسير فيه سعة ولكن بعض الناس يضيقه. من المفدى في قوله وفديناه بذبح عظيم؟ إسماعيل؟ من اللي يقول إسماعيل؟ بس ارفعوا أيديكم اللي يقول إسماعيل، يعني أكثر، واللي يقولون إسحاق واحد. مسكين أنت، شاذ أنت. أنا معك لا تخاف. ها؟ لا، هذا الأثر فيه ضعف، ما يعنينا الآن، نشوف اللي أردت أن ننتبه إليه. مثل هذا المثال إذا جئنا إليه، لو قلت لكم أن جمهور السلف قالوا بأن الذبيح إسحاق، أو كنتم مصدقي؟ طبعاً كنت موجودة، ما أنا ما أجيب من الكلام، يعني تجمع لك ممكن قرابة 15 واحد من الصحابة والتابعين وتبع التابعين يقول إسحاق إسحاق إسحاق، منهم العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر بن الخطاب، وجمهور السلف أيضا يقولون أنه إسماعيل. يعني في عدد مثل العدد هذا، يعني ما تستطيع أنك الآن إذا رجعت إلى هذه الآية ما ستقول والله الجمهور قال، لأنه العدد اللي قالوا بهذا كثير والعدد اللي قالوا بهذا كثير. هل معقول يا جماعة أنه اللي قالوا أنه إسحاق كل هؤلاء أثر عليهم اليهود؟ المسألة ليست هكذا، وليس النظر يعني إليها بهذه الطريقة. لكن المسألة ليس لها أي أثر في الدين ولا تؤثر، يعني من هو الذبيح؟ خلونا نقول له ما الله خلاص خذوا الذبيح إسحاق، فكان ماذا؟ يعني فكان ماذا إذا قيل أن الذبيح إسحاق؟ يعني الآن الإسلام بينقلب، الإسلام بيزول، حكم شرعي بيحصل له شيء؟ يعني التفسير والنظر فيه أوسع من هذه التقييدات والاحتياطات في بعض الأمور التي تضيق في بعض المنقول، ليس دائما. لكن المقصود أننا ونحن نراجع التفاسير السلف سنجد أنهم وقفوا عند هذه الآية واختلفوا فيها، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا ومنهم من كان له قولين، يعني بعضهم كان له أكثر من قول، يعني منهم من قال إسحاق ونفسه قال إسماعيل، يعني في رواية كذا وفي رواية كذا، مما يدلك على أن هذه المسألة مسألة ليست من أمور الدين العظام التي يقام عليها إشكال. لكن طبعا في التحرير العلمي شيء آخر، طبعا لا شك أن الذبيح هو من إسماعيل ونقيم على ذلك الأدلة، لكن أن نتكلم حينما نناقش المسألة ما تكون مسألة ولاء أبراء أو نجعلها من أمور العظيمة في الدين، لا، هي مسألة علمية خبرية، من قال بأن إسحاق عنده دلته ومن قال بأن إسماعيل عنده دلته، والحمد لله أنت رجح والسلام، ما تجعلها فيه. لكن الذي أريد أن أنتبه له أنه هنا الآن هل في بيان نبوي صريح أو إشارة؟ لا نكاد نجد. لو كان في بيان نبوي صريح أو إشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم لبينت لنا، مما يدل على أنه لم يرد بيان في هذا المجال، مما يعني أن هذا مما ترك وليس له أي أثر. لكن لا يمكن يأتي أمر يحتاج إليه الناس في الكتاب ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خذ هذه القاعدة الكلية وضعها دائما في نصب عينيك، أنه إذا ورد خلاف في فهم معاني الآيات عند الصحابة أو التابعين واتباع التابعين، وجدت خلاف في فهم معاني الآيات ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن هذه المسألة ليست من مسائل الدين العظام أو المسائل التي أوكلت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يبينها لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم بين ما نزل إليهم، لكن بالطريقة التي ذكرت لكم قبل قليل. أما أن يبين كل كلمة بالطريقة التي نريدها نحن، هذا لا يوجد، يعني هذا لا يوجد. إذا فهمناه بهذا الإشكال يكفينا كله من الكلام عن المقدار الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا جئنا إلى المقدار بالتفسير المباشر الصريح قليل، لكن من حيث العموم هو إيش؟ كثير، بل يقال أنه لم يقع آية إلا الأصل أن الله صلى الله عليه وسلم يعني بينها، يعني عدم البيان دليل على البيان، لأنه ما ترك شيئا إلا هو واضح للصحابة، لو ما كان واضحا ما تركه لبينه لهم. فاختلافهم ليس دليلا على عدم إيش؟ البيان، وإنما اختلافهم على أنهم وقع عندهم خلاف لم يسألوا فيه أو لم يتفقوا عليه، فقد يكون يعني هذا القول هو الصواب وقد يكون ذلك القول هو الصواب. هذا يرجع إلى اجتهاد المجتهد بعدهم في اختيار بين أقوالهم، لكن كل واحد منهم يرى أن قوله هو الصواب. هذا باختصار ما يتعلق بموضوع المقدار الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عندكم بعد ذلك اللي هو أنواع التفسير القرآن بالسنة، وهذا أيضا يمكن رجع إليه، ما في شيء كثير يمكن أن يوقف عنده. الحجية تكلمنا عنها، أنه النوع الأول اللي هو التفسير الصريح أو المباشر، هذا لا شك أنه حجة يعني بإطلاق، ولا لا يجوز لأحد. ولذا نبهكم تنبيه، أنا لا أرى أنه يجوز أن يقال إن قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن المراد به غير الشرك في هذا الموطن. يعني بعض العلماء وفيهم طبعا أجلاء قاسوا وقالوا إن الآية تكلمت عن الظلم. نعم نكمل، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة ماذا فهموا؟ قالوا أينا لم يظلم نفسه، إذن هم فهموا عموم الظلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ليس الذي تعنون، يعني إذن نفى أنواع الظلم الأخرى، ثم حدد مدلول واحد، يعني حدد مدلولا واحدا، قال ألم تسمعوا لقول عبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الشرك في الظلم في هذه الآية المراد به الشرك فقط، إدخال أي نوع من أنواع الظلم اللي هو دون الشرك، هذا تجاوز للتفسير النبوي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى، قال ليس الذي تعنون، ما قال لهم المراد بالشرك هو الظلم ويدخل، ما قال لهم، قال لا اللي فهمتم وليس هو المراد. فكيف الآن الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ندخله نحن؟ يعني بعض العلماء يعني جعل مقايسة، أنه ماذا يقول؟ هو يتكلم عن مسألة وهي أنه بقدر ما عندك من الظلم تفقد من الأمن، هذا كلام صحيح، لكن هل الآية هذه تدل عليه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أن المراد بالآية هنا الظلم فقط، آسف الشرك فقط. أما ما تقوله يمكن أن نستدل عليه بآيات أخرى، لكن هذه الآية لا يتجاوز فيها المقدار الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة، لأن وجدتها بدون ذكر طبعا أسماء الذين ذكروا هذا، يعني وجدتها لفضلاء من بعض المتأخرين، ما تجد هذا في تفسير الصحابة والتابعين واتباعهم. يفسرون إذا كان عندهم بيان نبوي يقولون الظلم الشرك. لكن واحد ما عنده ما وصله البيان النبوي يمكن يفسر الآية بهذا التفسير، لكن ما يتجاوزون ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة كلية ينتبه لها، بمعنى أنه إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذا هو المراد بعينه دون غيره لا يتجاوز، يعني لا يتجاوز. لكن لو وجدت قرائن تدل على النبي صلى الله عليه وسلم بين أحد المعاني هذه قضية أخرى، لكن من الذي يستطيع أن يقول هذا؟ هو الإنسان اللي وصل إلى مرحلة من العلم يستطيع أن يقول أن القرائن تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد التمثيل ولم يرد ماذا؟ اللي هو التفسير المطابق. مثل لا تسألون يوم ذن عن النعيم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر أبا بكر وعمر أنه من النعيم الذي يسألون عنه، هذا واضح جدا أنه أدخله في النعيم الذي يسأل عنه، لكن ليس هذا هو كل النعيم. ما نقول مثل هذه الآية مثل هذه الآية، المسألة فيها تطول، لكن أحببت التنبيه عليها لورود هذه الآية على الأقل. طيب، أو قصدي ما يتعلق بالحجية. في صفحة 75 عندكم أمر أيضا مهم يرتبط بهذا الموضوع، وهي قضية الاستفادة من السنة ومثل الاستفادة من الآيات، يعني نفس الفكرة. الاستفادة من السنة، يعني الاستفادة من السنة في بيان القرآن، يعني في بيان القرآن، إذا كان المراد بيان التفسير اللي هو المعاني فهذا سنجد أنه ماذا؟ يعني قليل، يعني أقل. لكن إذا كان توسعا في بيان مسائل متعلقة بالآيات من خلال السنة فهذا يعتبر إيش؟ كثير. أوسع مفسر، أوسع مفسر استخدم السنة في تفسير القرآن من هو؟ ابن كثير. يعني هل معقول الآن، عشان نفهم الآن بعض الأحيان إشكالات تجينا أيضا ما ننظر نظرة تاريخية، هل معقول الآن هذا الطريق اللي هو تفسير القرآن بالسنة تركه كل من سبق ابن كثير عبر كم قرن؟ قرابة 7 قرون تركوا هذا الطريق، ويجي ابن كثير يكون هو الذي يعني أبرز هذا الطريق؟ نقول لا، ابن كثير تأتي مسألة الكثرة والقلة، ابن كثير أكثر من الاستفادة من هذا الباب فقط، لكن لا يعني أن غيره ممن كان قبله إيش؟ قصر. أين يكمن التقصير؟ يكمن التقصير حينما لا نفهم المعاني، يعني معنى آية ما فهمناها، هنا يكمن التقصير. لكن الزيادة في المسائل هذه تعتبر إيش؟ زيادة، يعني هذه زيادة ليست أصلا. الذي يقع فيه الملامة في لما كان هناك تقصير في بين المعاني، لكن هذه المسألة صارت من باب الزيادات. ولهذا رحمه الله تعالى لأنه محدث كان يورد الأحاديث وحين يوردها كما تعرفون بأسانيدها، لكن ما يأتي واحد يقول أن والله تفسير ابن كثير هو أفضل التفسير لأنه يعتمد على القرآن والسنة. الذي يقول هذا الكلام عنده إشكال في فهم ماهية التفسير وفي فهم مناهج المفسرين، وأيضا يزري بمن كان قبل ابن كثير من حيث لا يشعر، يعني كان من كان قبل ابن كثير قصر. هل قصروا في بيان المعاني؟ في واحد من المفسرين الذين سبقوا ابن كثير يعني من المحررين المعتمدين قصر في بيان المعاني؟ الجواب لا. يعني لو جعلنا موازنة بين مثلا ابن جرير وابن كثير في بيان المعاني، من الأبرع في بيان المعاني؟ ابن جرير أبرع بكثير في بيان المعاني. يعني إذا جينا بيان المعاني، ابن جرير أبرع بكثير من ابن كثير، لكن ابن كثير أكثر من استخدام القرآن وأكثر من استخدام السنة، يعني هذه ميزة تضاف إليه، لكن لا تعني تقصير من سبقه، هذا المقصود. وأرجو أن تتبعون هذه الفكرة في هذا الباب. لعلنا نكتفي يعني بهذا القدر من يعني من ما يتعلق بتفسير القرآن والسنة، وننتقل إلى الأسئلة إذا كان فيه قد يفتح باب السؤال شيء، لأنه المصدر القادم لتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين يعني طويل، يحتاج تفصيلات لكي لا نقطعه. وما شاء الله سألتكم غنية، قصدي كثيرة في الأوراق، قد تكون غنية في مادتها. أي سؤال خارج الموضوع القاعدة فيه أنه إيش؟ نعم. هذا واحد، أول واحد كذا، هذا أول واحد مخالف القاعدة، خلاص هذا تبع، هذا يسأل فيه الإمام المرتبط بالقراءة، وهذا سؤال مرة بعيد يبدو أنه يمكن من السابق ما أعرف لأنه جامع بين النحو والفقه ما أدري عاد سؤال عن النحو والفقه يا الله يا الله هذا سؤال أي نوعا ما هو داخل لكن نخليه شوية لمن ركزوا يا جماعة في الموضوع الناقش وبعدين بعضهم سم حبيبي أبشر يقول ما هي أفضل طيب أبشر يقول السلام عليكم ورحمة الله ما أنا عارف العلوم القرآن ما قلت لا بس مو في ما هو لا في قرآن بقرآن ولا بالسنة ولا بصوت التفسير أنا قلت أي سؤال خارج الدرس فقط لكن إن شاء الله أجيب يلا ما أبشر الله ما بعد يقول فرصة ما دام موجود أسأله عشان عندي مشكلة لازم أسأل أبشر وإياك هذه أسئلة نفس المشكلة يعني ما شاء الله سألكم كلها صارت خالد هذا جاوبنا عليه هل الرسول فسر القرآن كله جاوبنا عليه يا جماعة أنا أعطيكم فرصة للأسئلة وما طلعت الأسئلة فيه هل هناك فرق بين المصدر والمرجع طبعا هذه المصدر والمرجع عند المعاصرين يضعون بعضهم فروق أنا اللي تكلمت فيه على أنها ألفاظ مترادفة يعني مقصودي أن ألفاظ مترادفة لكن إذا رجعتم إلى البحث العلمي نعم يجعلون هناك فروق بين المصادر والمراجع لا حول هذا عد الأسئلة الدائمة تريد يلا نرجع خلاص ولا سؤال في والله كلكم فاهم نعم ايه هو مسألة اشتراك مسائل العلوم هذه مسألة كبيرة جدا جدا والآن بدأت فيها رسائل علمية ويترجع إلى معرفة ماهية هذه العلوم وما هي المسائل المرتبطة به يعني مثلا علم التجويد وعلم النحو هل بينهم مسائل مشتركة أو لا هو في بينهم مسائل مشتركة يعني باب المخارج والصفات وباب الإدغام وما يتعلق به كلها موجودة في كتاب سيبويه فإذن معرفة المسائل المشتركة مهم جدا لكن لا نقول هذه أصل في هذا وفرع في هذا إلا إذا كان بالفعل قد تكون أصل في هذا وأصل في هذا لا لبيان الأحكام أصول الفقه كما هو منصوص من تكلم في أحكام القرآن أنه لبيان الأحكام الشرعية ولا لا بأدلة تفصيلية والأحكام الشرعية بالنسبة للقرآن هي واحد من 12 مما في القرآن لكن مادة أصول الفقه يمكن الاستفادة منها في بيان غير الأحكام الشرعية لكن لا يعني أن الذين جعلوها على أنها قانون لفهم النص الشرعي من في الأخبار والأحكام لا لكن قد يستفاد منها يعني التداخل هو موضوع طويل لكن التداخل هذا هو اللي سبب الإشكال فمثلا التفسير بالمثال هذا من أصول التفسير لكنك ما تجده في كتب أصول الفقه لما يتكلمون عن العام والخاص وغيره لأنه ليست من الأشياء التي يبحث عنها الأصولي ما أستطيع هذا سؤال طويل طيب هذا سؤال عن ما الذي يقرأ المبتدئ كثرة السؤال كثير هذا السؤال كيف يعالج الطالب التفريق بين المتشابكات المشتركة في أصول التفسير مع غيره من أصول هذا موضوع أصلا لوحده يحتاج إلى محاضرة لبيان الاشتراك والذي استطيع أن يعالجه أنا قد استطيع أن يعالجه أنا من بعض الزوايا علوم القرآن وصول التفسير علم التجويد آخره لكنه بحاجة إلى أن يكون هناك أكثر من متخصص يدخل في العلوم أو في العلم الذي يتخصص به ليبين ما هو الذي يعتبر من العلم عنده أصالة وما الذي يعتبر فرعا وما المشترك مع غيره وهذا المشترك هل هو أصل هنا وأصل هنا هذا يحتاج إلى معرفة يعني العلمين معا لكن أنا أطرحها كفكرة يمكن أن ينظر فيها وتبحث هذا فيما يتعلق بالاشتراك في المسائل العلوم هذا يقول الآية التي لم يأتي فيها تفسير لها تفسير في القرآن مباشر أو صريح، هل للعلماء المفسرين في هذا الزمن أن يجتهدوا تفسيرها رجوعا للسان العربي بدون رجوع لسان السلف في ذلك؟ هذا من المزالق، عدم الرجوع إلى تفسير السلف من المزالق، هذه قاعدة كلية، كائنا من كان الذي لم يرجع إلى تفسير السلف. وهذه قضية سنأتي إليها إن شاء الله في غدا بإذن الله، نتكلم عن ما يتعلق بأقوال السلف. لكن أنا أقول لكم الذي يعني تمحض عندي أن عدم الرجوع إلى تفسير السلف هو أحد أسباب الخطأ في فهم معاني آيات القرآن الكريم، يعني وفيه أدلة طبعا واضحة جدا وشواهد من بعض المتقدمين ومن بعض المعاصرين في هذا الباب. اللسان العربي لا يستقل بالتفسير وإن كان هو أوسع المصادر، اللسان العربي لا يستقل بالتفسير وإن كان هو أوسع المصادر، وهذه تضعها قاعدة تنتبه لها. لماذا؟ لأن كما ذكرت لكم قبل قليل عدي بن حاتم فسر بلسانه العربي لكنه أخطأ إيش المعنى، فإذا كان الصحابي الذي هو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ لما حمل على معنى عربي، فما بالك بمتأخر هو بالنسبة لهؤلاء أشبه بالأعجمي. يعني نحن بالنسبة للصحابة حتى لو درسنا النحو واللغة أشبه بالأعجمي بالنسبة لهم، لأنه هي عندهم اللغة سليقة ونحن نأخذها بالتعلم. فهذا الباب يعني مزلق، ولعل الأخ غدا يذكرني بسؤاله لكي أيضا نفصل فيما يتعلق به بإذن الله تعالى. السؤال، بعض الأسئلة التي جاءت، يقول هل هناك فرق بين التدبر والتفسير؟ التدبر يجعل فوائد استنباطات هل التدبر يجعل فوائد والاستنباط مأمورا به؟ هل التركيز على التفسير اصطلاحا فقط يفقدنا التدبر الذي يزيد الإيمان والعلم؟ هل تدبر المفسرين أعظم فائدة من كتاب التفسير؟ كل الأسئلة هذه مفهوم يعني تدل على أن المتكلم يسأل عن الفرق بين التدبر والتفسير ثم يجيب أيضا عن التدبر والتفسير، يعني هو الآن في ذهنه فرق ويسأل عن الفرق. تسأل عن فرق عندي أو أنت ما عندك فرق؟ والسؤال الآن يعني باب الفائدة، السؤال الأخ عنده فرق بين التدبر والتفسير، لأنه أسئلته المتتالية الأول سؤال عن فرق بين التدبر والتفسير، اللي بعدها يبين أن التدبر كذا التدبر كذا، إذن هو قد أجاب عن نفسه ما نحتاج نجيب عليه هذا. لكن من باب الفائدة، من باب الفائدة ونصحا لله ولكتابه، التدبر بالطريقة الموجودة اليوم أنا أحذر منها، بالطريقة الموجودة اليوم كل واحد يفتح الكتاب ويتدبر، هذا من فعله وليس عنده علم فقد دخل في المحرمات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا تتدبر إلا ما تعلم معناه، أما تأتي إلى كلام تدبره وأنت ما تعرف معناه، ما تعرف السياق أين ذهب وأين جاء، فهذه مشكلة. الذي لا يعرف الفرق بين التفسير والتنزيل كيف يتدبر؟ الذي لا يعرف متى يستطيع أن يجتزئ قطعة من الآية وينزلها على حال كيف يتدبر؟ ما يعرف هذه الأشياء. الذي لا يعرف دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء إلى آخره كيف يتدبر؟ يعني كيف يتدبر هذا؟ كيف يأتي بمعاني ثانوية ويدعي أنها من مرادات الآيات وهو لا يعرف هذه الأشياء؟ هذا يجترئ على كلام الله، يجترئ على كلام الله، وهم كثير. يعني لا نفتح هذا الباب، لا نقول لا تتدبر، تدبر ما أحد يردك، لكن ما يأتيني واحد ينشر في النت تدبراته، إذا ناقشته وقال يا أخي أنا تدبر ما أفسر، ومن أحل لك أو قال لك أن التدبر يجوز فيه أن تقع فيه أن تخطئ وأن تقول على الله بغير علم والتفسير لا يجوز؟ من قال لك هذا؟ ما الذي فرق بين هذا وهذا؟ هذا كله دخل في قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. آيات مشكلة، يعني يأتيني يقول الله سبحانه يقول ولقد يسرنا القرآن الذكر بل من مدكر، وهل تتوقع أني أجهل هذه الآية؟ لكن ما المراد بتيسير الذكر؟ وهل المراد به أنك تفهم المعاني؟ لماذا العلماء يقولون هذه آية معضلة، هذه آية مشكلة؟ لو كان كله ميسر بما تفهمه أنت لكان كلام هؤلاء العلماء خطأ. يلا تدبر لي في قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، اللي عنده أو يرى نفسه أنه يستطيع يتدبر يتدبر بهذا. هذه الآية فيها تعتبر من الآية المشكلة، أو آية الوصية في آخر سورة المائدة، آيات العلماء يعتبرون يقفون عندها على أنها فيها إشكال، ولذا كتبوا مشكل القرآن ما كتبوه اعتباطا. ففتح الباب هكذا بهذه الطريقة لا شك أنه يدخل في الاجتراء على كتاب الله سبحانه وتعالى.